بسم الله الرحمن الرحيم. ألقيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يا